مرحبا متابعات ومتابعي برنامج قناة عقيدة اليونيكوم قسم اللغة العربية، وإلى محاضرة اليوم ضمن سلسلة محاضرات الموكب رقم 1 تعريف حول اليونيكوم تحت عنوان بوابة الحياة أو مجسم شعار عقيدة اليونيكوم، والتي سنوضح فيها التفاصيل عن مكونات هذا المجسم الذي يجسد مفاهيم ومعاني عقيدة اليونيكوم، واللي هو ما نسميه باللي هو بوابة الحياة أو باللغة الإنجليزية لايف جيت، ونقتصرها في حرفين اللي هو ال جي اللايف و الجي اللي هو الجيت.